له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر إن الذين تدعون من يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ